بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه في القسمين الأولين من تعارض الاستصحابين. فضلهمكم القسمان الأولان. عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأول أن يلزم من إجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية. مثل النبي من ذا تتذكرون الإناءين اللي بحالتهم السابقة، شنو حالتهم السابقة؟ قلنا ليس الاشتباه، الطهارة مو النجاسة. إذا أردنا نجلس أصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هناك مع علمنا الإجمالي بنجاسة واحد، إجراء الأصلين يستلزم جواز شرب الاثنيناتهم، وفي ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي. القسم الثاني أن إجراء الأصلين لا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي، لكن قام الدليل على عدم الجمع بين الحالتين السابقة يعني قام الدليل على انتفاء احدى الحالتين، اجماع قام على عدم الجمع بين الحالتين السابقتين، كما مثلنا بما بالماء النجس الاقل من كر اذا تمم بماء طاهر الى درجة الكر تمم. على اي حال في هذا القسم الاول والثاني ما هو الموقف؟ قلنا لنا دعويان. الدعوة الاولى انه لا نعمل المرجحات. الدعوة الثانية انه نقول بالتفاؤل دون التخيير. اما الدعوة الاولى وهي انه لا نقول بالمرجحات، فقد ذكرنا الدليل عليها، وكان خلاصة الدليل عليها ماذا إذا تذكرون؟ هو أن مثل الشهرة ناظر إلى الحكم الواقعي من الأمور الاجتهادية تعاني، وكيف تقوي الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري ما دام مضمونهما مختلفان، فكيف احدهما يقوي الاخر؟ نعم اذا قلنا الاستصحاب ثماره دليل يفيد الظن بحكم الواقعي صحيح الشهره تكون مقويه، لكننا لا نبني على ان الاستصحاب اماره يفيد. هذا قد ما فيما سبق. إذا سألك سائل لماذا لم تكن الشهرة مرجحة، لماذا لم نعمل المرجحات، مش الجواب قل لي عن مضمون الشهرة الحكم الواقعي ومضمون الاستصحاب الحكم الظاهري، فما داما مختلفين في المضمون كيف يقوي أحدهما الآخر؟ هذا خلاصة كلامنا. هذا بعد ما بين لك شيء جديد. ونقول له إن أحببت نضيف إليك جديد في هذا اليوم، راح نضيف لك شيء جديد فدرسنا جدًا الآن شوفته. إذا تريد نضيف لك شيء جديد، شيء جديد لأدنى أن نبين لك أن الشهرة لا يمكن أن تكون، وغير الشهرة من الأمور الاجتهادية لا يمكن أن تكون مرجحة. فإذا نقدر نقول الشيخ الأنصاري بين وجهين دليلين مثبتين. علما المثبتين؟ لعدم اعمال المرجحات، لعدم جواز عن المرجحات. الوجه الاول اذكرناه في الدرس السابق عليكم السلام ورحمه الله وكررناه الان، وهو ان مضمون الشهرة يختلف عن مضمون الاستصحاب، ذاك حكم مضمون حكم ظاهري، هذا مضمون حكم واقعي الى اخره. الوجه الثاني في هذا اليوم نقول بان اعمال المرجحات في المتعارضين لا يتم الا اذا متعارضان الا اذا كان المتعارضان يشملهما دليل الحجية لو امكن العمل بهما يعني بالمتعارضة. الخلاصة لو فرض ان الدليلين المتعارضين امكن العمل بهما، لو فرض ان دليل الحجة ثاني يمكن يشملهم، فحينئذ نقول ما دام لا يمكن العمل بهما فنعمل المرجحات. كما هذا وين يصير؟ الخبرين المتعارضين. الخبرين المتعارضين، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، واحد يقول صلاة الجمعة محرمة. لو كان يمكن امتثال كلا الخبرين دليل الحجة لا قصور فيه، يشمل هذا. إن جاءكم مفهوم آية النبأ، شنو مفهوم آية النبأ؟ وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا خذوا بخبره، هذا صالح لأن يشمل هذا الخبر وصالح لأن يشمل هذا الخبر. إذا كل منهما يشمله دليل الحجية. يعني خاف طولت يا أخي، أنا شو حسيتك واي خاف مقصودي ما صار واضح. يعني بالتالي هذا أيضا أقول لو كان كل منهما حجة في نفسه يشمله دليل الحجية، يعني حجة، شو هذا تعبير كبير، هذا يشمله دليل الحجية، يعني بالحجة. لو كان كل منهما حجة في نفسه لولا المعارضة، لولا عدم القدرة على العمل، لولا عدم الإمكان الامتثال، لو كان كل واحد حجة في نفسه فحينئذ نعمل المرجحات. أما إذا فرض كما في مقامنا كل واحد منهما دليل الحجية لا يمكن أن يشبه في نفسه حتى لو أمكن العمل بهما، حتى لو أمكن دليل الحجية في موردنا هكذا عجيب، في موردنا هكذا دليل في موردنا هكذا. في موردنا دليل الحجية لا يمكن أن يشمل لا هذا الاستصحاب ولا ذاك الاستصحاب. عليكم السلام ورحمة. احنا عندنا إناءان عشانه طهارة، متيقن الطهارة سابقا ثم الآن أشك في نجاسة هذا وأشك في نجاسة، وعند علم إجمالي قلنا ديما بضروا النجاسة على هنيد الباري لا تنقض اليقين بالشك، لا يشمل لا هذا الاستصحاب ولا هذا الاستصحاب. اذا كل منهما، بس لا تقول لي ليش، اقول لك شوي اصبر بعدين ان شاء الله اقول لك. فاذا دليل الاستصحاب دليل لا تنقض اليقين بالشك ما يمكن ان يشمل هذا الاستصحاب ولا هذا الاستصحاب، فكل من الاستصحابين في نفسه ليس بحجة حتى لو أمكن العمل بهما أصل هما ليس بحجة. إذا لا معنى لأعمال المرجحات، أعمال المرجحات لترجيح أحد المتعارضين على الآخر فرع كون كل ثبوت الحجية لكل منهما في نفسه. إذا كان كل منهما في نفسه يعني لولا التعارض، لولا عدم امكان العمل بامكان يمكن العمل، اذا كان كل من حجة في نفسه لولا التعارض حينئذ يقال باعمال المرجحات. اما اذا فرض ان كل واحد منهما لا يمكن ان يشل دليل الحجة كما في موردنا فلا يمكن اعمال المرجحات. بس شيخنا الآن صار شهواري صار حاجي، إذا في موردنا دليل الحجية ما يمكن أن يشمله، هذا راح أبينه. وهذا من أفكار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، لسه ما أدري قبل أحد قايل لي وقبل أحد ما قايل لي، أنا ما أدري. بس كده ما كان هو من أفكاره اللطيفة. يقول لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يشمل لا هذا الاستصحاب لا ذاك الاستصحاب. لماذا؟ لا يا استصحاب ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية شنو بالله أي شغل ديفة؟ ولكن انقض اليقين بمن؟ باليقيني. تقرتين اكو ذني خلينا بدينا نكتره. الفقرة الاولى تقول لا تنقض اليقين بالشك. الفقرة الثانية تقول ولا تنقض اليقين بالشك. رحينا اذا نأتي هنا. لو كانت الفقرة الاولى موجودة بمفردها مجردا من الفقرة الثانية امكن دليل الاستصحاب ان يشمل كل الاستصحاب. ليش؟ لان اشير الى هذا الاناء الاول اقول هذا الاناء الاول عندي يقين سابق بطهارته وعندي الان شك في بقاء طهارته فلا تنقض شيء. يقول لي لا تنقض اليقين يعني حافظ على اليقين يعني اجري الاستصحاب يعني ابني على الطهارة. اقول له ممنوع. فاذا يدل على حجية هذا الاستصحاب في الاناء الاول. الاناء الثاني كذلك عندي يقين سابق بطهارته وشك لاحق في بقاء طهارته فلا تنقض شيء. يقول لي يقول حاضر على يقينك السابق يعني ايش الاستصحاب. فكل منهما يمكن ان يشمل لا تنقض اليقين بالشك. فالاستصحاب في كل من الاناءين دليل الحجيه لولا التعارض يشمل لا مانع. لكن الفقره الثانيه ماذا تقول؟ تقول ولكن انقض اليقين باليقين. يعني اذا حصل عندك يقين جديد بالنجاسه فاطرح فاطرح فاطرح شنو فاطرح؟ يقين السالم. وفي مثال الاناءين يوجد يقين جديد بالنجاسه ولا بل معلم اجمالي اكو بالنجاسه يا اخي يا اخي ايه معلم اجمالي صار بالنجاسه كما عدنا يقين بالطهاره في هذا الاناء الاول وفي هذا الاناء الثاني حدث عندنا يقين بعدم الطهاره بالنجاسه لكن في احد الاناء فمقتضى الفقره الثانيه ولكن انقض اليقين باليقين. شو تقول لي الفقرة الثانية؟ ارفع اليد عن يقينك السابق بالطهارة لأجل حصول هذا اليقين الجديد. يعني لا تجد الاستصحاب. فإذا الفقرة الأولى تقول لي شيخنا اجد الاستصحاب هنا هنا. أي لو نظرت إلى الفقرة الأولى مجردة. الفقرة الثانية شو تقول لي؟ تقول لي لا لا في واحد ما يمكن تجري. مفروض في واحد انا عندي يقين بنجاسته ما يمكن تجري الاستصحاب. اذا اجراء الاستصحاب في كليهما بمقتضى الفقرة الاولى يتنافى مع النهي عن اجرائه في واحدة بمقتضى الفقرة الثانية فيحصل تهافت بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثانية تناقض. يعني يحصل في الرواية لا يمكن أن تشمل للتناقض الذي يحصل بين صدرها وذيلها بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثانية يحصل تهافت. فبمجرد أن تأتي الفقرة الأولى بعد كلام زي على أحسن وتريد أن تشمل هذا الإناء وهذا الإناء تأتي الفقرة الثانية وتقول لها كلا في واحد لا يمكن ان يجري الاستصحاب. فالفقرة الاولى تقول في اثنين يجري. الفقرة الثانية تقول لا في واحد لا يجري. لسه تناقض بعد بالتالي مو شيء. الفقرة الأولى تقول في كلتيهما يجري الاستصحاب، الفقرة الثانية تقول في أحدهما لا يجري الاستصحاب، في كليهما لا يمكن أن يجري الاستصحاب. إيش الفقرة الثانية تقول؟ فيحصل تهاقد. فلذلك الروايات رواة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل الإناءين بهذا التهاب بين الصدر والذين. ولرب قائل منكم يعني عن تطبيقه على واحد منهما بمقتضى الذين. قال من التفسير شنو اقول اني ورا في موارد العلم الاجماع الشيخ الانصاري يقول لا يجب الاستصحاب للقصور في المقتضي. هذا احفظ هذا الراي من اراء الشيخ الانصاري، ومن هذا يتبين انه من دون فرق بين ان تكون الحاله السابقه هي الطهاره ونريد نستصحب الطهاره، او الحاله السابقه النجاسه ونريد نستصحب النجاسه. هذا الفكرة الذي ذكر فكرة التناقض بين الصدر والذات عامة يا أخي احتفظ بها. يعني هذا الذي أريد أقوله، سواء كان إجراء الاستصحابين يستلزم مخالفة عن العلم الإجمالي كما في مثل من قلنا استصحاب الطهارة يستلزم مخالفة العلم الإجمالي، لا راح أتكلم هنا، أو ما يستلزم مخالفة عملية كما هذا الحال السابق كان النجاسة واستصحب النجاسة راح اتركهم، وفي الترك لا يوجد مخالفة عملية للعلم الإجمالي بالطهارة، لأن العلم الإجمالي بالطهارة ما يقول إلا اشرب. فإذا ردت اتركهم لا يكون مخالفة عملية للعلم الإجمالي. أقول على كلا التقديرين سواء كان الاستصحابان يلزم من إجرائهما مخالفة عملية للعلم الإجمالي أو ما يلزم، فكرة الشيخ الأنصاري ماذا غيثان تحتفظ بهذه الفكرة للشيخ الأنصاري. خلاصة فكرة الشيخ الأنصاري أنه في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأطراف دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول لجميع الأطراف، يعني شمول لجميع الأطراف يتنافى ويا الذيل الذي يقول ولكن انقض اليقين باليقين، لان الذيل يقول في واحد لا يمكن ان يجرى اجراء في واحد معين ترجح بلا مرجح، في الواحد المخير لا وجود له. اكرر لاهميه هذه الفكره اريد ترسخ انت. الشيخ رضوان الله عليه يقول في اطراف العلم الاجمالي لا يجري الاستصحاب اصلا، دليل الاستصحاب لا يمكن ان يشمل. ليش؟ لان اجراء الاستصحاب شمول للحجة لجميع الاطراف يتنافى ويا الذيل الذي يقول في واحد ما يجري يا واحد، لان تعدد في اناء واحد علم بفيروس نجس، في هذا الواحد ما يجري استصحاب بمقتضى الذيل، فاجراء اثنينات يتنافى ويا الذيل الذي يقول في واحد ما يمكن اجراء، واجراء في واحد معين ترجح ولا مرجح، في واحد مخير لا وجود له، لان الموجود عندنا هذا الاناء هذا الاناء، اما الواحد مخير لا وجود له. على اي حال اذا اتضح الموضوع اطهرس الموضوع مرة ثانية حتى اطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه يقول على ان الوجه الثاني لعدم اعمال المرجحات هو ان اعمال المرجح شمول دليل الحجية لكلا الطرفين في نفسه، وهنا كل منهما اصلا في نفسه ليس بحجه، سواء امكن العمل بهما او لم يمكن دليل لا تنقض ما يمكن يشمله للتناقض الذي قلنا يصير بين الصدر وبين الذيل. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عن الدعوه الاولى، وهي انه لا يجوز اعمال المرجحات، وننتقل الى الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شنو؟ انهما يتساقطان ولا نعمل التخيط. بينت هذه الدعوة الان، بينتها الان بالطبع بعد ما عدفرت شيء ماذا جديد. لماذا يتساقطان ولا نقول بالتخيط؟ لان تخيط نقول بينهما اذا كان دليل الحجية صالح لان يشمله، اما اذا ما يمكن هو في نفسه ما يمكن يشمله كما بينت الان. للتناقض بين الصدر والذيل. فلا بد من التفاقض ولا معنى للتخيير. طبق العبارة يا يعني. أحسن. أحد الردود الذي تذكر على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعني هي ردود متعددة. واحد من الردود هذا الذي فضلت به اليقين النقو تفصيلي، بينما احنا الذي عندنا يقين اجمالي. اجمالا غير من واحد العدين. وهناك ردود ماذا اخر على اي حال يقول قدس سره هذا كله على بيت الوجه الثاني يعني معنى المرجحة مع الاغماض عما سيجيء الذي يجيء يعني وين يجيء يجي يعني انت الدعوة الثانية الذي بين التفاقر وانا بين تلكيها استعدلت انا استعجب بين تلكيها لهاي النقطة حتى تعرض على الطبع هذا كله مع اغمار عما سيجي يعني انت الدعوة الثانية الذي هي اثبات التفاقر نقول على ان دليل لا تنقض اصلا ما يمكن يصنع كل الطرف فهما ليس بحجة ابدا فلا معنى لاعمال المرجعات اما سيجي يعني انت الدعوة الثانية من عدم شمولي لا تنقض للمتعارضين وفرض شمولهما هذا كله مع الإغمار عما تجيء من عدم ومن فرض شمولها يعني شمول ماذا أدلة الفجية دليلها شموله أذكر إذا شموله أحسن شموله أحسن وفرض شموله يعني شمول لا تنقض لهما من حيث الذاتية هاي وفرض شمولية عطف عليها من يصير يا أخي هاي الشيء هذا تروح عم على إغمار عما سيء يعني عطف بعبارة أخرى على إغمار الإغمار يعني هذا كله مع فرض شموله شمول دليل الحجية يعني لا تنقل لهما يعني إما للطرفين للإنائي من حيث الذاتية من حيث الذاتية يعني شنو من حيث الذاتية يعني معقب من حيث الذات ذاتية شنو من حيث الذات يعني معقب النظر عن العمل والتعارض لو كان دليل الحجية يشمل إيه هنا اعمال المرجحات الى وجه فهذا فرض عطف على الاغمار التفت جيدا وفرض هذا كله يعني مع فرض شموله شمول الحجة لهما يعني طرفين من حيث الذات نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وان لم يجر العمل بهما فعلا خبر المتعارضين قلنا لولا التعارض لو امكن العمل بهما يعني هذا القرار اللي يقول فاجم عوازه لكن اللي يقول محرمه لو امثل على الزنا لا مانع آية النبأ تشمل الزنا يعني مفهومه يشمل الزنا مانع من الشمول ما موجود هنا كل منهما حجة في ذاته لولا التمانع من حيث العمل كل منهما صالح يعني شدني الحجية فاعمال المرجحات له وجه نظير شمول آية النبأ على نظير شمول مثال علما دعني يجيبه مثال علما للدليلين الذي ماذا يشمل دليل الحجية لولا التعارض لو امكن العمل يشمل كل منهما عن حجة جلاله نظير شمول آية النبأ من حيث الذات من حيث الذات عن عقب النبأ عن العمل للخبرين المتعارضة وان لم يجر العمل بالخبر المتعارض فعلا بالفعل لامتناع ذلك من باب التعارض ما يمكن عمل بهما لا تصر اخر لكن لولا هذا النقطة لو امكن العمل دون يشمل اما في موردنا ما يشمله يقول يا شيخ ليش ما يمكن يشمله يقول لا تستعجل الدعوة الثانية ان شاء الله نجي نبين ماذا انه يتساقط في اثبات التساقط نجي نبين ليش ما يمكن يشمله لان قلنا شموله الاثنانات من يتنافوي انه اللي يقول لا تجل اثقاط في واحد تطبيق على الواحد المعين تظهر على الواحد المخير المخير لا وجود لابن بناء على هاي بناء تعليل علما لامتناع ذلك تعليل وان لم يجب العمل بهما فعلا وان لم يجب العمل بهما فعلا من باب الامتناع بناء ان تعليل علما العدم شمول هذا كله مع الاغمار عما تجيء من عدم شمول لا تنقض ليش ما يشمل بناء على المختار في اثبات الدعوة الثانية يعني في اثبات التساقط على اي حال تبي حجمين تشمل اذا انت يشمل فلها وجه لاعتبار المرجح اي اصلا، لانه يعني المرجح انما يكون مع التعارض يا اخي، يعني شنو؟ مع قابلية المتعارضين في انفسهما للعمل. لو كان في نفسهما يمكن العمل بهما يعني بحجيتهم اهنا نئيد يمكن عن المرجح، اما اذا في نفسهما يجب العمل بهم ولو لم يكن تعارض. يعني ذلك الحجم يشمل هنا لا معنى لأعمال المرجحات. الدعوة الثانية اجينا نسأل الآن للدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية يا أخي؟ الدعوة الثانية في إثبات ماذا؟ التساقط. بعض الأغايون العلماء قال يتساقط كلا الاستصحاب ولا نتخير، من باب ان الاصل في المتعارضين هو التفاقم. هذا ليش الاصل هو التفاقم في المتعارضين؟ هاي من يجب هذا الاصل؟ قال لأن دليل الحجية ما يمكن أن يشمل كلا المتعارضة. مثلا إذا واحد يقول في الخبرين مثلا صلاة الجمعة واجبة، الآخر يقول صلاة الجمعة حرام، آية النبأ ما يمكن تشمل الاثنين. يعني إذا شملت الاثنين ماذا؟ ماذا تصير النتيجة؟ قد جمعة واجبة ومحرمة مين؟ فلذلك قيل بأن الأصل في المتعارضين هو التفاقط في كل متعارض، لأن دليل الحجة لا يمكن يشمل الاثنيناتهم. إذا شمل الاثنيناتهم النتيجة تصير أنه حرام ولا تصير الجمعة مثلا هيك يصير يمكن. بعضهم ما تعلم أثبت الدعوة الثانية بالتفاقط. الشيخ الأنصاري يقول هذا باطل، فإن هذا الأصل يتم على الطريقية ولا يتم على السببية. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا الخبر مثلا حج من باب الطريقية، يعني جعل الشارع الخبر حج من باب أنه طريق إلى الواقع، بل مع التعارض مناسب نقول بالتفاقم. نظير ما اذا اردت ان اذهب الى مكان، هيدا شاطر يا اخي، الى منطقة بشوف نفترض تلك المنطقة بعيدة، مثلا الى كربلاء ان شاء الله اريد مسافر، وصلنا الى نقطة اسألنا يابا من هذا الشارع الى كربلاء ومن هذا الشارع نذهب، يوجد شخصان، واحد يقول من هذا الشارع، الاخر يقول لا من ذلك الشارع. انا شنو رأيك تعمل التخيير؟ الاصل التخيير يقول مخيرين كيفنا، ما له معنى، لا بالتفاقط معنا نقول انا صبتوا بسكتوا. يعني شنو تفاقض؟ سكتوا رؤيتوا على شغلكم، قال شو كنا فرد واحد ثاني، اذا كلش اقلع السبحة واخر خير، هذا مش شيء ثالث. يعني ما شفت الطريقين ماذا؟ يعني الخبر اذا كان حجة من باب الطريقية عند التعارض والتفاقض، لان كل واحد انا اخذ باب طريق، ولا يمكن ان يكون كلام كل منهما مع التعارض، لا يمكن ان يكون طريق احدهما اما المعين ترجح بلا مرجح، اقول طريق المخير لا وجود له من التفاقم. ولذلك عند تعارض الدليلين اذا كان حج من باب الطريقين هناك هو التفاقم كما قلت مثال. واما اذا كان الخبران حج من باب السببية، يعني شو الحج من باب السببية؟ يعني أخذ بهذا الخبر من باب أنه سبب لحدوث مصلحة في معداء. يعني هذا يحدث مصلحة فيما يقول وذاك يحدث مصلحة فيما يقول. فالمناسب عند التعارض هو التخيير. لماذا؟ لأنه دائما عند التعارض المصلحتين المناسب هو ماذا؟ التخيير دون التفاهم. من قدير أن فرد واحد يقول لي شيخنا الليلة أنت مدعو بيت فلان، أقول أنا نور قال بي مصلحة عجينا بعد هي مصلحة. ورا شوية اجاني فرد واحد ثاني قال لي على انه شيخنا عدت بيت فلان هالليلة ايضا شي سبب. هاي شلونها؟ هاي شو التزاحم بين مصلحتين؟ لان في كل عجينة مصلحة. مو طريق بعد المهنة. طريق شنو هاي تزاحم بين طريقين؟ تعال بين طريقين طبعا الى لا مصلحة. كل عجينة هي فيها ماذا؟ مصلحة. هنا نقول تعارض تساقطا؟ لا. وهنا نقول ماذا؟ لا يمكن الجمع بين المصلحتين الا اذا يصير ماذا؟ مخير. تشوفوا في تزاحم المصالح تعارض المصالح ماذا؟ يحكم بالتخيير لا يحكم بالتفاضل. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول هل انتم قلتم من الاول وكرر الاصل عند التعارض هو التفاضل؟ هذا يتم لو كان كل دليل معتبر من باب ماذا؟ طريقية. اما لو كان محكم باب السببية ليس الاصل ماذا؟ هو التعارض وليس التفاضل، وانما اصل التخيير كما يجينا ان شاء الله في بحث التعارض نبين هذا الشيء. على اي حال بس ما ادرس الشيخ الانصاري ينتفع بهذا الكلام يوم الانتفاع هذا الكلام. انت تقول الاصل عند التعارض بناء على الطريقية التفاضل بناء على السببية، بس تقول بالسببية شنو؟ بل مو بعيد الشيخ يقول بالسببية السلوكية اذا تبدأ المصلحة السلوكية في اوائل الكتاب ماذا قدم. فبالتالي حينئذ كل منهما يصير سبب لحدوث مصلحة السلوك ليس التزاحم بين المصلحتين فلا وجه للتفاهم. على اي حال من هجه لا وجه للتفاهم. فشيخنا الانصاري انت احكي الدليل على التساقط شنو؟ ما تقبل كلام غير مستمتع انت احكي. الشيخ رضوان الله عليه يبين الوجه في التساقط الذي بيناه قبل قليل ان الروايات فيها صدر وفيها ذيل، وبمقتضى الصدر وان كان الصدر يقول ماذا طبق الاستصحاب في كليهما لكن الذيل يقول لا تطبقهم. وهذا الكلام اللي بيناه طبق العبارة. الدعوة الثانية انه اذا لم يكن مرجح، يعني اذا لم يكن مرجح او كان ولكن لم نقل زوجتي شغلان فارغ او كان ذا في الحماد دينا على انه مرجح لم يقل بالعمل مرجح فالحق التفاقد دون التخيير. لا لما ذكره بعض المعاصرين من ان الاصل في تعارض الدليلين التساقط. ليش الاصل التساقط؟ بعض المعاصرين قال الاصل التساقط لعدم تناول دليل. هذا توجيه التساقط من قبل بعض المعاصرين لعدم تناول دليل حجيتهما، يعني حجية الدليلين مثل الخبرين لصورة التعارض ما يمكن يشملهم اثنيناتهم، وإلا إذا شملهم دم الخفاج عواذب وحرام. طب أرجع من أول، لا لما ذكره بعض المعاصرين ذكره ليش من قبل؟ ليش من قبل شيخنا الأنصاري؟ لما تقرر، فلما تقرر تعليل علما للنفي. يعني لا لما ذكر بعض المعاصرين، ليش هذا بعض المعاصرين؟ لما تقرر في باب التعارض من ان الاصل في المتعارضين لما تقرر او لما يتقرر. مو مهم، يعني باب التعارض بعد ما اجامل، بس الشيخ الانصاري قال لما تقرر لانه ضمن المباحث لما كان يكتبه وما كان يكتبه على شكل ترتيب هيجي، وانما هي مجموعه رسائل ماذا منفصله، رساله القطع مثلا، رساله الظن، رساله التعارض، لعل ذيك الرساله تاليفها ماذا متقدم. على اساس الحسن البلي نبدأ وتتنبيش لما تقرر في باب التعارض من ان الاصل المتعارضين التخيير اذا كان اعتبارهما، يعني اعتبار الدليلين المتعارضين من باب التعبد للطريقية. مقصودا من التعبد يعني شنو؟ ذكرينك للطريقية عن باب السببية، بس اطلق عليه تعبد شو هذا فرد؟ لا يا اخو تعبد مقابل طريقية، طريقية مقابل مالية، لكن هم الناس السببية يقولون لا موضوع الموضوعية عبرون بعض الأحيان. شسن الوجه شيخنا الأنصاري، شسن الوجه شيخنا الأنصاري، بل لأن هذا الوجه الذي ذكر الذي قلناه من الآراء المعروفة للشيخ الأنصاري، بل لأن العلم الإجمالي هنا الإجمالي جدا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما أحد الضدين. يعني شنو أحد الضدين؟ يعني أحد الطهارتين السابقتين، لأن طهارتان سابقتان ضد علم النجاسة المعلومة الآن بالإجماع، فأحد الضدين للنجاسة وهما طهارتان سابقتان نعلم بانتقاد واحدة، بل لأن العلم الإجمالي هنا يعني تبعد أحد الطهارتين تبعد يشعر النجاسة الطارئ، بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاد أحد الضدين يوجد خروج عن مديون لا تنقض. بعد لا تنقض يمكن يشمل لا هذا الإناء لا هذا. ليش؟ لأن قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه تنقضه بيقين نسبي، هاي مهمة، هاي العبارة الثانية الفقرة الثانية. شي يدل؟ يدل على شيء. الشيء الأول حرمة النقض بالشك، هاي من الفقرة الأولى. الشيء الثاني ووجود النقض اليقين، هاي الفقرة الثانية. وحينئذ نأتي ونقول فإذا فرض علم إجمالي أصعدناه، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك. ناتين تحت الفقرة الأولى ما يمكن كل الإناء الإبقاء هنا، وإن كان في كل إناءين أكو عد بكل واحد منهما يقين سابق وشك لاعب، لكن يأتي الزيد يقول شيخ نام وإنت عدت يقين بارتفاع بطارتين ها؟ فإذا أصحابي واحد ما يجري، لأن واحد حتما أصحاب طعام فيحصل تناقض بين الصدر والذيل، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكل عن تحت الفقرة الأولى. ليش؟ لأنه يتناقض هذا من الفقرة الثانية اللي تقول واحد منهم نقض باليقين، لأن المستلزم يطرح الحكم بنقض اليقين بنسبه، والفقرة الثانية يقول أنقض اليقين باليقين. أنت إذا تريد تبقي كل الإناء أن تحت الفقرة الأولى يعني ما أتي ناس الفقرة الثانية، وطرحت الحكم اللي تقول الفقرة الثانية وهي أنقض اليقين بنسبه. فإذا إدخال اثنين من كلا الإناءين تحت الفقرة الأولى لا تنقض منافي للفقرة الثانية. لعل واحد يقول شيخنا والثنات الله واحد معين، يقول ولا إبقاء أحدهم المعين، ما يمكن أن إبقاء واحد معين تحت الفقرة الأولى تحت لا تنقض اليقين بالشيخ. ليش؟ ترجح لا مرجع لاشتراك الآخر معه في مناطق الدخول من غير مرجع. ليش؟ هذا تجعله مندرجا تحت الفقرة الأولى لا تجعل الثاني مندرج، مع ان المناط النقطة واحدة فيهما ترجع الامر. واما عدم المخير فليس من افراد العام. ليش؟ انه اذ ليس فردا ثالثا غير التبديل مشخصا الذي بالخارج عن ذن الثنين، هاي المخير ما الى فرد وجود اخر غير ذن الثنين، فاذا خرج لم يبقى شيء حتى اذا بعد ما اكل الذي يشمل دليل لا تنقض اليقين بالشيخ. يا اخوان شبيهة الحكاية، تدرون وين حكاها الشيخ الانصاري؟ شبيهة شبيهة في كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام هناك. يعني اذا فرض على ان الانسان علم بان احد الشيئين حرام، دجاجتين اكو، دجاجة مذكات ودجاجة يا اخي يا اخي شنو ها؟ ني تقدر اكل فرد واحدة صبور اثنين اكل فرد واحدة فرد واحدة. ليش؟ اطبق كل شيء لك حلال. الرواية قال كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. امد ايدي على الدجاجة الاولى اقول ما اعرف انها حرام، اعدل هل تقدر تحليف اي حرام ها؟ هي عميتة؟ لا. فاذا اكلها، واذا ما اشبعت مد ايدك على الثانية وطبق نفس الكلام كل شيء لك حرام حتى اعرف ما اعرفها حرام ما اعرفها حرام فأكل. فاذا اطبق كل شيء لك حرام على اثنين عشرين، هاي شبهة كانت هناك موجودة، شبهة كانت موجودة انه في الموارد اللي يعلم اجمالا بان واحد ميتة واحد مذكاة واحد حرام وواحد حلال، اطبق كل شيء لك حرام على الثانية واثناء والهين. شنو كان جواب هاي الشبهة؟ الشيخ ما تنش اجاب نظيف هذا. قال الرواية شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف، يعني حتى تعلم، يعني اذا علمت انه واحد حرام ها؟ اذا علمت يعني ليس بحلال. وانا اعلم واحد منهم حرام. مفروض اعلم واحد منهم حرام. فبمقتضى كل شيء لك حلال هالمقدار. بعد حتى تعرف لا تقراها. لا تقراها واسكت. كل شيء لك حلال يشمل هذه الدجاجة ويشمل هذا الدجاجة. لكن اذا نظرنا علما حتى تعرف. حتى تعرف شي يقول لي. يقول لي شيخنا ترى اذا عرفت ترى بعد حرام. المفروض عرفت انا. لان واحد من عدلنا بها حرام. واذا بمقتضى الغاية حتى تعرف. من هي انا ان تطبيق كل شيء لك حلال علينا. على السنين. لان واحد من العرب حرام. فالصدر يعني ما قبل الغاية. مغير ما قبل الغاية. كل شيء لك حلال. وان كان مقتضى حلية كل واحد. لكن الغاية مقتضى حرمة. واحد منهما. اذا لا يمكن ان اتمسك بالمغير عن كل شيء لك حلال لاثبات حلية السنين. لانه يتناقى مع حتى تعرف. وحلية الواحد المعين بلا مرجح. والواحد المخير لا وجود له. احنا قلنا الشيخ رضوان الله عليه يقول انا في لا تنقض اليقين بالشيخ. ثلاثة قبل يقين بالشيخ. ليش الذكر ايضا قولها مو بالشيء جديد. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة. شو تقدم؟ وأن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف لا يشمل شيئا من المشتبهين. يعني من الدجاجتين اللي واحدة من عندهم مثلا ماذا؟ حرام الأخرى حلال. وربما يتوهم. قد واحد منكم يقول شيخنا عندك اقتراح مختصر أو مفيد. مختصر مفيد وسهل. بعد احسن من هاي اكو يلا بالعجر. واحد منكم يقول شيخنا ليش ما نقول موردنا نظير ما لو قيل اكرم العلماء. والعلماء عددهم ازدد يا اخي كان 100 وانا يا اخي ما اقدر يعني شي يسمونه ما اقدر شنو يقولوا ياي اكرم كل 100 ايه تضيق يا اخي ما اتمكن اعزمهم كلهم. هو على اشقد تتمكن؟ اتمكن مثلا ماذا 99 واحد 90 واحد 80 واحد 70 واحد اعزم اكرم. شو نقول هنا؟ نقول هو المقدار اللي بيتتمكن عليه اكرمهم والبقية ماذا لا يجب اكرام. نقول هكذا. ولا يحق لأحد أن يقول ما دمت أنا ما أتمكن أكرمهم كلهم إذا لا هذا ولا ذاك يجب إكرامه ولا ذاك ولا واحد. لا يحق الواحد أن هكذا يقول. ليش؟ لأنه بريء. أنت ما تتمكن تكرمهم كلهم لكن بعضهم يمكن. والضرورات تقدر ماذا بقدرها. لا تتمكن تكرم 180 يمكن اقتصر على 80. ما وردنا من نقول كذلك. هذا اقتراح واحد من عندكم. ما وردنا من نقول كذلك. تطبيق الاستصحاب على الاثنين ما يمكن لكن على الواحد ويمكن. انت في شغل ولا؟ على الاثنين ما يمكن لانه بين. يصير تنافي بين الصدر وبين الذهن. لكن تطبيق على الواحد وما في معذور. فلنطبقه على الواحد كما في متى؟ كما في اكرم كل عالم. ما يمكن اكرام من اخوة 80 يمكن اخوة اكرام 80. هذا خوش اقتراح جوابه شنو تقدرون يلا جوابه شنو شلون واحد يجاوب عن هذا الكلام. الجواب ان يقال هذا الكلام انما يتون فيما لو فرض ان الانسان كان المانع لديه فقط عدم القدرة ضيق القدرة كما في مثال اكرم الحلم. قدرت بيتي يا اخي غير شو تسوي؟ لو لم يكن بيتي ضيق كان المناسب اكرام ماذا؟ مجموع اليوم. وبما ان بيتي غير فنقتصر على المقدار الممكن. هذا يتم هنا. اما اذا فرض ان المانع لم يكن هو ضيق البيت وانما كان اصلا لا يجب الإكرام من ناحية أنهم ليسوا بعلماء مثلا. احنا بعد ما إلا معنى نقول الضرورات تقدر بقدرها وإلى آخر موردنا منها القدر. موردنا المانع ليس ضيق القدرة، بل نفذ دليل الحجية لا يمكن أن يشمل. يعني حتى لو كان لي قدرة على امتثال وتطبيق هذا الاستصحاب وتطبيق ماذا هذا الاستصحاب، لو كان لي قدرة مع ذلك لو كان لي قدرة دليل الحجية ما يمكن يشمل كل الاستصحاب، يعني للتنافي بين الصدر والذهن. فالمانع من التطبيق ليس ضيق القدرة، وإنما المانع في الحقيقة دليل هو عدم إمكان شمول دليل الحجية لهما. يعني قل لا مقتضي للقصور في المقتضي لا لوجود المانع، وهذه الفكرة التي تبينتها يمكن تطبيقها في موارد وجود المانع مع ثمانية عفية مقتضي. اما اذا المقتضي في نفسه ما موجود هذا قاعدة لا يمكن تطبيقها. بل اذا تريد فرد مثال للاستصحاب مثال صحيح على وزان اكرم العلماء يكون شلون تمثل باستصحابين يشملهما دليل الحجية في نفسه، يشملهما مثلنا في غير موضع علم اجمالي، في غير موضع علم اجمالي بايتي اشكن صبح كانت طاهرة الان اشكن تنجست او ما تنجست، علم اجمالي ما صايتي شكتان غير عبايتي صبح كانت طاهرة اشكن تنجست او ما تنجست، علم اجمالي ما موجود بمجال الصلاة. هنا يمكن اجراء الاستصحاب في العبائد وفي الصلاة. فإذا فرض ما أمكن إجراء الاستصحاب في كليهما، واحد وقف قدامه قال شيخ ترى بس ما تجري الاستصحاب في الثانية ترى أنا تجري شو أسوي لك؟ هم يكره يعرف الاستصحاب معه، فهنا دليل الحجية إلى قابلين أن يشمل، بالنسبة لي ما ودي إلى قابل أن يشمل هذا الطرف وهذا الطرف، لكن شو أسوي هذا ما عنده شغل جواب قدامي. فهنا أجر الأسئلة أقول الضرورات تقدر ماذا؟ بقدرها أجر الأسئلة ماذا؟ في واحد. إذا كنت مثل مثال صحيح للضرورات تقدر فسامع لك ما قد الشاي، إذا تريد هذا هذا المثال الصحيح. وأما موردا ليس المثال صحيح، ليس مورد الضرورات، يعني وفي موردا أصلا مقترنة تطبق يا أخي هنا. وربما يتوهم هذا اقتراح واحد منكم أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله أكرم كل أكرم العلماء وأنقذ كل ضريح وأعمل بكل خبر، وربما يتوهم من أول أن عموم دليل الاستصحاب شوي أوضح شوي أوضح، ربما أن عموم دليل الاستصحاب مثل ما جاء خبر أني أو خبر أني نظيره نظيره يصير خبر الآن، ربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب يعني عموم لا تنقذ لكل الإناءين نظير ما؟ نظير أكما أنا أن تذكر ذلك وعمل بكل خبر في أي شيء نظيرة، لأنه إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لن يجوز طرح كليهما، بل لا بد من العمل بالممكن وهو الواحد المخير وطرح الآخر، لأن هذا غاية المقدور، المقدور هو المقدر. ولذا ذكرنا في باب التعارض أن الأصل الدليل المتعارض مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم، يعني بالشرط الدليل الشرط المتقدم هو ماذا؟ بناء على السلبيه لا التفاقم، وليس ما الشرط المتقدم هو السلبيه لا التفاقم. والاستصحاب ايضا احد الادله، فالواجب العمل باليقين صار بقدر الامكان، فاذا تعذر العمل باليقين من جهه تنافيهما وجب العمل باحدهما ولا يجوز طرحهما، ويندفع هذا التوهم على الجواب بان عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة لضيق القدرة البيت ضيق يا أخي مع قيام المقتضي للعمل فيهما. فالخارج يا أبو شنبو فقط واحد وهو غير المقدور، وغير المقدور شنو هو؟ وغير المقدور شنو هو؟ وهو العمل بكليهما جميعا هذا غير مقدور، أما العمل بأحد المخير هذا مقدور فلا يخرج. الخارج هو غير المقدور وهو العمل بكل منهما مجارع مع العمل بالآخر، وأما فلا أحدنا المنطلب عن عقده ومقدور فلا يجوز تركه. وفيما نحن فيه ليس كذلك، فيما نحن فيه ليس كذلك، يعني ليس كل منهما فيه المقتضي المانع ليس ضيق القدرة، لالتقدام المقتضي. شلون؟ إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلية موجودا. لا المقتضي عشان ما موجود عندنا كنافي خدام الفضل والدين عشان روائل ما يمكن أن تجمع الفضل يا لا يكون المقتضي موجود غاية الأمر منع عنهما غاية منع عنهما عدم القدرة. لا لا لا لا لا لا هاي غاية الأمر من عندي أنا بدأت لتوفيق العبارة. نعم مثال هذا تسري إذا تسريت بالمثال تجيب مناسب فتجي مثال هذا في باب الأسهار تجيب أن يكون هناك أصحابان بشكين مستقلين مثل مثلا الصاية والعباية المستقلين يعني من دون أن الإجمال كل واحد شكل مستقل امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما من دون أن الإجمال بانتقاض أحد المصفحتين بيقين الارتفاع فإنه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخير وطرح الآخر فيكون الحكم الظاهر ما هو يكون الظاهر وجوب العمل بأحدهما معدى أحدهما وإنما لم نذكر هذا القسم هذا كاتب عبد الشهاب ما بيفرق شيء إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.